الآخر هناك نوعان من الخوارج. النوع الأول من يكفر مرتكب الكبيرة، والآخر من خرج على الإمام. فهل هذا التقسيم صحيح، وما هو التفصيل في ذلك؟ هذا الجواب أيضا سبق، الخروج على الأئمة خلاف السنة، من يتقرب إلى الله عز وجل بالخروج عليهم فهو بلا شك مبتدع، لكن لا بد من استحضار التفصيل السابق حتى يجوز لنا أن نقول إنه مبتدع. واضح؟ واضح. هنا سؤال يقول: ما صار المغرب يا جماعة؟